أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه، ولا يعتد مسبوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا بيان سجود السهو وما يتعلق بالسهو في الصلاة، وكيف يعمل المأموم عندما يحصل السهو على الإمام، من تنبيهه وإذا امتنع من الرجوع ماذا على المأموم. فهنا ذكر المصنف رحمه الله مسألة، وهو أن الإمام قد يغلط ويزيد ركعة خامسة، فهذا يجب يعني ينسى ويسهو ويأتي بركعة زائدة، إما خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية كالمغرب، أو ثالثة في الثنائية كالفجر. فإذا فعل ذلك فإنه يجب على المأموم تنبيه الإمام، والتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إليها أن يقال سبحان الله. هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فإنها تصفق بيدها ولا تتكلم، ولكن قد يكون الإمام يظن أنه ما سهى وأنه متيقن هذه الرابعة، فإذا نبهه الإمام، نبهه المأموم والمأموم متيقن أن هذه خامسة، فإنه لا يتابعه عليها، بل يجب على المأموم الجلوس وقراءة التشهد، فإن أحب أن يسلم لنفسه، وإن أحب ينتظر حتى يأتي الإمام يكمل هذه الركعة الزائدة ويتشهد ويسلم ويسلم معه. فالمأموم مخير بين الحالتين، إما أن يتشهد وينوي المفارقة ويسلم، وإما يتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه، فله الخيار يعني. لكن الحكم الإمام إذا كانت زائدة وأصر ولم يرجع فإن صلاته تكون باطلة، لأن الصلاة الرباعية لا يجوز الزيادة عليها، فمتى زاد عليها بطلت صلاته، لا يزاد ولا ينقص. إن سلم من ناقص متعمد بطلت صلاته، أو سلم أو زاد في الصلاة وسلم بالزيادة بطلت صلاته، إلا إذا كان سهو فالسهو يجبره سجود السهو. فهو يقول إذا أن الإمام أصر ولم يرجع والمأمومين متأكدين أن هذه خامسة، فهم لا يتابعونه عليها، لأنه إذا تابعه الشخص وهو يعلم أن هذه خامسة وتابع الإمام عليها فإن صلاته تكون باطلة، لأنه زاد في الصلاة زيادة عمدا، والزيادة في الصلاة عمدا تبطلها. وسبق بيان أنه المأموم مخير بين حالتين، إما أن يتشهد وينوي مفارقة الإمام ويسلم نفسه، وإما أن يتشهد وينتظر الإمام ويسلم معه، له الخيار في هذا. فالحاصل أن من تابع الإمام على هذه الزيادة وهو عالم يعلم أن الزيادة تبطل الصلاة فإنها تبطل، فإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا ما يدري هل هذه اللي هو قام لها الإمام هل هي رابعة أو خامسة، فهذا لا شيء عليه لأنه معلوم. إن كان جاهل بالوضع ما يعرف أن الزيادة تبطل الصلاة وتابع الإمام صلاة صحيحة، وإما أو ناسيا يعني عالم لكن نسي، أو ناسيا هذه الركعة هل هي خامسة أو رابعة، فصلاته صحيحة، أما غيره فإنها تبطل صلاته. نعم. ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق ويسلم لنفسه. انتهى، ابتدى كلام جملة الآن هي اللي وقفنا عليها، ابتدى عليها أنا. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلا. نعم، هذه مسألة أخرى، وهو أنه قد يسهو الإمام ويأتي بخامسة ولم ينبهه أحد، صلى خمس سهو يظن أنه أربع، فهذا الإمام ما عليه إلا أنه يلزم سجود السهو إذا كان عنده شك فيسجد للسهو. لكن لو دخل إنسان مع الإمام بعد ما فاته ركعة أو ركعتين فماذا يعمل؟ يقول المصنف لا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، يعني من سبقه الإمام. مثلا لو فرضنا أنك فاتك ركعة مع الإمام، فاتك ركعة وأدركت ثلاث ركعات، معناه أنك تجيب الرابعة اللي فاتك تكمل صلاتك. لكن لو سهى الإمام وجاب ركعة خامسة صرت أن صليت معه أربع ركعات وهذه هي الصلاة. فبعض العلماء يقول إن هذه الزائدة اللي صلىها الإمام خامسة نسيان ما يعتد بها المسبوق، يأتي بركعة غيره، لأن هذه ما هي صحيحة بالنسبة للإمام، إنما صلىها غلط فأنت ما تتابع فيها فلا تعتد بها. والقول الآخر أنه يعتد بها، وهو لو فات ركعة مع الإمام ثم دخل مع الإمام وصلى ثلاث والإمام نسي وجاب زود ركعة خامسة وصليت أنت معه أربع ركعات، فالصحيح أنك تسلم مع الإمام وتكفيك هذه، لأن أنت ما المفروض عليك أربع ركعات وقد أتيت بأربع ركعات، ولو ما سلمت بعد تسلم الإمام تروح وتجيب ركعة ثانية معناها صارت خمس، صرت تعمدت الزيادة بخامسة وهذا يبطل الصلاة. فالصحيح إن شاء الله أنه المسبوق يعتد بالركعة الزائدة التي أتى بها إمامه زائدة من باب السهو، يعتد بها وتصح صلاة فيها. وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. إيه نعم، انتقل الآن من بحث السهو وما يتعلقه إلى أشياء تابعة لذلك وهو الحركة في الصلاة. انتهى من الكلام على إذا زاد زيادة من جنس الصلاة، زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد مثلا ركعة كاملة أو قعود أو نحو ذلك، إن كان عمد يبطل الصلاة، وإن كان سهو يسجد سجود السهو وتصح صلاته. وسبق حالة المأموم ماذا يعمل مع إمامه تقدم لنا. فبقي الآن بحث آخر، وهو إذا حصلت شيء من الزيادة مهم من جنس الصلاة، حركات وكثرة الحركة في الصلاة ونحو ذلك مهم من جنس الصلاة، فهذه الحركات تخل بالصلاة وتنقص ثوابها، لكن هل تبطلها أم لا؟ إن كثرت أبطلتها، وإن قلت فهي لا تبطلها لكن تنقص الثواب. ولذلك قال المصنف وعمل مستكثر عادة، يعني عمل كثير في الصلاة يعني ويعتبر كثير، وهذا يرجع إلى العرف ليس فيه تحديد عن الشارع صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله حددوها، قالوا إذا كانت الحركات أكثر من ثلاث هذا معناه عمل كثير يبطل الصلاة، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد في الحركة، بل الحركة الكثيرة التي من غير جنس الصلاة إذا اعتبرها الناس كثيرة هذه تبطل الصلاة، وإن كان قليلة نسمى لا بد له من الحركة، قد مثلا يسهو مثلا ويمس ثوبه، قد يسهو مثلا يواسي مثلا رداءه، قد أو قد يحتاج إليه ولا مهم سهو يتأمد، لكن احتاج إلى ذلك فهذا لا بأس الحركة القليلة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما وهو في الصلاة استرخت عمامته فيعدلها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، هذا يدل على أن الحركة اليسيرة لا تؤثر، بل إنه صلى الله عليه وسلم أحيانا وهو في الصلاة في بيته في صلاة النافلة قد دق الباب عليه مثل ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ويتقدم خطوة خطوتين ويفتح الباب، هذا عمل قليل يعتبر لأنه ما مشى كثير، قريب من الباب يفتح للذي قرأ عليه يدخل الباب وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا اعتبره العلماء من العمل القليل، بل إنه صلى الله عليه وسلم مرة من المرات أتت إليه أمامة بنت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، بنته صلى الله عليه وسلم زينب لها بنت اسمها أمامة صغيرة بلغت السنتين أو ما بلغت السنتين، وأتت للنبي وهو يصلي بالجماعة وركبت عليه عليه الصلاة والسلام فقام وأخذها وحملها وهو يصلي، فلما أراد الركوع وضعها وسجد، ثم لما أراد القيام أخذها وحملها صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مثل الحركة هذه، فهذا الحديث فيه إن الحركة القليلة بدون عدد سواء مع النبي على كل حال وضعها أو شالها أكثر من 3 مرات، فالتحديد بالثلاث مرات أو بخمس مرات أو كذا هذا ليس عليه دليل، لكن المهم إذا كانت الحركة كثيرة مثل ما يفعل بعض الناس مثلا ما الحرم أو غير الحرم، إذا مثلا قيمة الصلاة وكبر لقى فتحه راح لقى فتحه وراح ثم يمشي مثلا له 5 صفوف 6 صفوف هذه حركة زايدة، نعم من صف ما يخالف أو بالكثير للصف الثاني، لكن بعده معناه أنك رحت مشيت تمشي وأنت بالصلاة هذا إلا من ضرورة، إذا كان مثلا هارب عن عدو أو طالب مثلا عدو يقتله في الجهاد هذا يعلق، لكن في الحالات هذه ما كان الإنسان بصلاة ماشي وكذا وربما يمشي ويفهق هذا ثم يمشي ويمشي وهو بالصلاة، لا الصلاة إذا كانت تقتضي الخشوع وتقتضي السكينة هتروح، فالحاصل أن الحركة قليلة مثل الحركات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل كونه يلف عمامته ويسويها وهو بالصلاة ما في مانع، أو مثل ما حمل أمامة رضي الله عنه أمامة بنته صغيرة وحملها على كتفه، فلما أراد أن يركع وضعها ولما أراد أن يسجد وضعها ولما قام حملها مرة ثانية، وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كونه مثلا معها البنت الصغيرة أكرمها عليه الصلاة والسلام وحملها وهو في الصلاة، هذا يدل على حسن خلقه وعلى رأفته وعلى رحمته صلى الله عليه وسلم، وكما وقع له أيضا مرة ثانية عندما سجد جاء الحسن رضي الله عنه أو الحسين ابن فاطمة رضي الله عنها وركب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أطال السجود، يقول أطالت السجود من أجل يطيب خاطره لأنه رسم على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا حسن خلقه وكرمه عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذا الفعل ما يؤثر في الصلاة، وهناك أيضا مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام ركع على المنبر وكبر للصلاة وكبر الناس معه صلاة النافلة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يركع تقهقر على وراءه ونزل درجة وسجد ثم لما قام وعاد على المنبر ثم رجع نفس الشيء، ثم لما انتهى قال للصحابة إنما فعلت هذا لتأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني أراد يعلمهم الصلاة ويشوف كيف هو يضع عليه الصلاة والسلام يديه وكيف يكون في الركوع وكيف ينهض من الركوع وهم يتابعونه ويعملون مثل ما يرون من عمله، لأنه لو كان مثلا بالأرض ما شاهدها الكثير منهم، فهو ارتفع من أجل يشاهدونه، بيّن أنه فعل هذا من أجل يعرفون كيفية صلاته ويصلون كما يصلي كما جاء في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا منه صلي. فالحاصل أن الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها، ولا تحدد بعدد حركة، حركتين، ثلاث حركات، ما في تحديد، النبي ما حددها. لكن الكثير يبطل الصلاة إلا من عذر، مثل إنسان في الصلاة ويأتي إليه مثلا سبح أو تأتي حية أو كذا، وثم مثلا يقاتله أو يقتل الحية أو يمشي خطوات من جنة قتل الحية أو العقرب، أو هذا محذور لأنه يدفع عنه عدو. هذا لو كثر ما يبطل الصلاة. كذلك في صلاة الخوف، إذا دخلوا في الصلاة وهجم عليهم العدو، يستمر الواحد بصلاته، يقاتل العدو ويفر ويهرب ويروح من هنا وهو بصلاته، ويكمل صلاته ولو انه على الحالة هذه. لكن هذا في حالة عذر، اما في غير العذر لا، ما يجوز. فكثرة الحركة في الصلاة تبطلها، والحركة القليلة لا تبطلها. لكن يكره كثرة الحركات، تكره الحركات في الصلاة لانك في حالة مناجاة لله، وفي عبادة لا يصلح فيها إلا القراءة والتسبيح والتهليل، وكثرة الحركة هذه مخلة في الصلاة. نعم. ولا يشرع ليسيره، أي يسير عمل من غير جنسها، سجود ولو سهوا. نعم، السجود السهو مخصوص إذا مثلا سهيت وعملت شيء من جنس الصلاة، زودت ركوع، زودت جلوس، زودت سجود، هذا تسجد له نسيان. لكن حركة أو مشيت أو كذا، هذه ما لها سجود سهو، لأن عملها ما هم من جنس عمل الصلاة. فكثرة الحركة اللي ما هي من نوع الصلاة ما لها سجود سهو، قلت أو كثرتنا. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. نعم يكره، علمنا إن الكثرة العمل يبطلها، بقينا باليسير من العمل. اليسير من العمل لا يبطل، لكن يكره لأنه ينقص من ثواب الصلاة. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. نعم، أما عمل هذا لو تكلم عن حركة كثير، عملت الأركان، الحركة بيديك ولا برجلك ولا براسك ولا كذا، بقينا بالحركة اللي ما هي بحركة وهي عمل، لكنها عملا بالقلب، مثل الوساوس والنسيان، وكل الإنسان يفكر في أشياء، هل هذا يبطل الصلاة إلى كثر أو لا يبطلها؟ الصحيح إن هذا ما يبطلها، لأنه لا يتمكن الإنسان من دفعه، وهذا يغلب على الإنسان وله بيد الإنسان، فهذا معذور فيه، فلا يبطلها وجود مثلا في القلب تذكر شيء أو وساوس أو خواطر ترد على الإنسان، أو مثلا وهو في الصلاة يفكر في أمور في أشياء، هذا وإن طالت لا تبطل الصلاة، لكن تنقصها وتنقص ثوابها، وربما ينصرف الإنسان من صلاته ما كتب له إلا جزء منها، قد يكتب له نصفها أو ربعها أو ثلثها أو سدسها إلى عشيرة، قد ينصرف ما يكتب له إلا عشير صلاته من كثرة الوساوس والتفكيرات ونحو ذلك. فيحرص الإنسان على دفع هذه الأمور مما أمكنه، وينبغي يستحضر عندما يكبر ويستعيد ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستحضر هذا الدعاء حتى أن الله سبحانه وتعالى يعيده من الشيطان، لأن ذي وساوس يجلبها الشيطان، يأتي الشيطان وهو والرجل في صلاته ويقول له أذكر كذا أذكر كذا، ويذكره بأمور غافل عنها من أجل يشغل عن صلاته. فعلى المؤمن أن يدافع ما استطاع، لكن مهما كان لا يبطل الصلاة إلا أنه ذا ينقص الثواب. نعم. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم من. نعم، هذا الشيء النسيان أو السهو على الإنسان هذا ما يبطل الصلاة، لكن العمد هو اللي يبطل الصلاة، إذا كان عالم وعامد يعلم من هذا ما يجوز ولم يكن ناسيا هذا يبطل الصلاة. لكن الشيء الذي مثلا يمر باب النسيان عليك أو جاهل بالحكم هذا ما يبطل الصلاة. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. إيه نعم، لو كان سمعه مثلا شيء وهو بالصلاة ويأكل، لا الصلاة مهم محل أكل محل قراءة وتسبيح وذا كذا، لكن لو كان شيء قليل مثلا بفمه وكذا وبلعه هذا ما يأثر إن شاء الله، حتى ولو احتاج أنه مثلا يكسر مثلا بستونه ويبلعه ما يخالف إذا كان قليل، لكن اللي استمر بهذا لا، هذا يبطل الصلاة، كثرة الأكل أو الشرب أو كذا لا ما يصلح للصلاة، الصلاة ما يصلح فيها شيء، لكن إما أن ينسى أو يضطر ينشف حلقه أو كذا ويأخذ جرعة ماء ويجرعها هذا لا يؤثر عليه. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. نعم، إذا كان ولو كان عمد، إذا كان نفل الصلاة النافلة، لو كان مثلا يتنفل في بيته ولا كذا، ولا مثلا في صلاة تهجد ولا في صلاة تراويح وحصل له مثلا أخذ كاس الماء مثلا نهو إمام وشرب قليل من أجل مثلا نشوفة حلقه وكذا، هذا لا بأس بصلاة النافلة خاصة، أما الفريضة لا ما يتعمد الشيء هذا. نعم، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة. نعم، النفل في الغالب أنه يستحب إطالته بخلاف الفريضة ما يستحب إطالته، لأن لا سيما مثلا بالنسبة للإمام، لأن النبي يقول أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وهذا في النفل هي التي تطول، أما الفريضة ينبغي الاقتصار على الفريضة التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام معروف صلاته الفرض، أحيانا يسبح 10 وأحيانا يسبح 7، ولذلك قال العلماء لا ينبغي الزيادة على 10 تسبيحات، وبعضهم قال ما ينبغي الزيادة على 7 تسبيحات في الركوع وفي السجود، والقراءة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل القراءة، فالفريضة يقتصر على أن يؤديها مثل ما كان النبي يؤديها صلى الله عليه وسلم، أما النفل فطول ما تشاء، لأن النبي قرأ في النفل البقرة والنساء وآل عمران، فالنافلة طول ما تشاء لأنك أنت حاكم نفسك ولا ورك أحد يبي ينظر إليك، طول ما شاء، لكن لا، إذا كنت إماما بنفل راع الناس أو إمام فريضة راع الناس، أما إذا كنت على نفسك فطول ما شاء. ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس. نعم، خاصا بالنافلة. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. نعم، يعني أن النفل إذا أكثر الشرب وأكثر أو أكل لو هنا فلا يبطل، لكن يسير ما يخالف لو عمد، أما بالنسبة للنفل الفرض فهو إذا تعمدت الأكل أو تعمدت الشرب وإن قل يبطل الصلاة بالنسبة للفريضة. نعم، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. كأكل، نعم، لو كان وضع شيء من الذي يذوب مثلا كسر السكر ولا حطب، هذه إذا جاء الريف تذوب، هذه مثل الأكل، هذه أكل، ما هم من شرط الأكل أنه مثلا يعلك بسنونه وكذا، لا هذا يعتبر أكل، فهذا ما يصلح بالصلاة. نعم، ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. نعم، لو كان بين أسنانه شيء ثم ظهر على لسانه وابتلعه هذا ما يؤثر. نعم، قال في الإقناء إن جرى به ريق، وفي التنقيه والمنتهى ولو لم يجر به ريق، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في السنة. بركة خلاص يا سلمى تسلات. وإن أتى بقول، نعم، هذا سائل يقول هل يجوز للمأمومين في صلاة الجنازة رفع أيديهم في كل تكبيرة؟ نعم، مستحب رفع اليدين سواء للإمام أو المأموم، يرفع يديه عند كل تكبيرة، لأن هذا مروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند التكبير على الجنازة في التكبيرة الأولى وفيما بعدها. نعم، هذا سائل يقول ما هو الأصل في قول الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن تكون في, في, في, في الأذان الأول لأنه هو وقت النوم والناس ينامين، ما جاء الوقت يذكرهم وإنهم يقومون يصلون ما يتيسر لهم من النوافل قبل الفجر. والقول الآخر أنه في الأذان الفجر أن صلاة خير من النوم بالأذان الأخير، لأن الأذان الأخير هو أذان الفجر الحقيقي، أما أذان الأول ما هو بأذان الرسمي، أذن ما أذن، لكن الثاني اللي لابد منه وهو أذان الفجر. وبلال رضي الله عنه هو زادها من نفسه، قال الصلاة خير من النوم وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من العلماء يرون أنها في أذان الفجر الأخير، وبعض العلماء يرى أنها في الأول، والأمر في سعة والحمد لله. لكن ينبغي للإنسان أنه يستعمل إذا كان البلد ماشيين على هذا على أذان الأول لا يخالفهم، وإذا كان ماشيين على الأذان الأخير ينبغي أنه ما يخالفهم، لأنه الحمد لله الأمر في سعة، مع أنها هي ليست من شروط الأذان ولا تحسب من الأذان. لو ما قالها أصلا فالأذان صحيح، لو ما قال في أذان الفجر ما كان الصلاة خيرا من النوم فالأذان صحيح ولا تؤثر عليه، إنما هي من باب الاستحباب هذه تقال في الأذان وليست بواجبة. نعم. هذا سائل يقول اعتمرت في رمضان، إلا أنه مثلا لو تركها على سبيل الدوام ما ينبغي، لكن لو تركها نسيها مثلا ولا قاله أذان الفجر خلاص ما يحتاج يعيده، الأذان صحيح. نعم. هذا سائل يقول اعتمرت في رمضان ثم سافرت إلى المدينة في شوال وأحرمت من ميقات المدينة في شوال، وهل يكون حكمنا حكم أهل مكة ويمكن لنا الحج مفردا أم يجب علينا هدي التمتع؟ لا، إذا كنت أنت ما أنت من أهل مكة وإنما جئت في رمضان وتريد أن تحج وتسافر فأنت ما أنت من أهل مكة. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فاللي ساكن هو أهله هذا ولا حاضر المسجد الحرام، لكن إنسان جاء برمضان أخذ عمره من رمضان وقصده أنه يبقى ليجل يحج، هذا ما يعتبر من حاضر المسجد الحرام، هذا إذا أتى بعمره في شوال وحج يكون عليه هدي التمتع لأنه أصبح متمتعا. أنا هذا سائل يقول في صلاة التراويح وجدت فرجة في الصفوف وأخذت أتنقل من صف إلى صف أكثر من 6 صفوف، هل يجوز لي ذلك؟ لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، لكن ما دامت أن صلاة نفل الحمد لله أخف الحكم فيها، لكن ما ينبغي أنك تنتقل، انتقل مثلا إلى صف وإن انتقلت إلى الثاني ذا، ولكن ما ينبغي أنك تزيد عن هذا لأن هذه كثرة حركة بالصلاة ولا ينبغي كثرة الحركة بالصلاة. نعم. هذا سائل يقول رأيت حية وأنا في الصلاة وذهبت لقتل الحية وبعد فترة لا تقل عن نصف ساعة قتلتها، هل أبدأ صلاتي من جديد أم لا؟ ما يخالف ما دامت إذا كنت لا سيما إذا كنت خائف منها، خائف لأنها تهجم عليك، أما إذا كنت ما أنت بخايف لا خفف صلاتك وروح قتلها، لكن إن كنت خائف ما تقدر أنك مثلا لا صلاتك ما أنت بقاطعة وأنت فيها ولو مثلا كملت تخشى منها فهذا اقتلها ولو مشيت كثير ما يأثر عليك، لكن مثلا تشوف لها مثلا بشجرة أو تشوفها مثلا وأنت بالصلاة لا كمل صلاتك، إذا كنت آمن ما أنت خايف منها تهجم عليك كمل صلاتك وبعدين رح قتله. نعم. هذا سائل يقول رجل مسافر اقتدى بإمام مقيم في الركعتين الأخيرتين، فهل يتم أم تكفيه الركعتان الأخيرتان؟ لا، لازم تتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت تتابع الإمام ولا مثلا سلم الإمام وباقي عليك شيء تكمل ما صلاه الإمام، فأنت إذا صليت خلف إنسان مقيم وأنت مسافر فأنت تتم صلاتك تبعا لإمامك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.